الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أي سنة من الهجرة كانت غزوة بدر؟ السنة الثانية من الهجرة. أحسنت. ومتى كان عقد علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها؟ بعد غزوة بدر. أحسنت. وفي أي سنة كان عقد عثمان رضي الله عنه على أم كلثوم رضي الله عنها؟ السنة الثالثة. أحسنت. لماذا سميت غزوة السويق بهذا الاسم؟ لأن كانوا معه عند صرار كان هنا جدعاً. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. لأن المشركين أبا سفيان ومن معه كانوا يلقون أجربة السويق ليتخففوا ويتمكنوا من الفرار من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أحسنت. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشهبة الحلبي رحمه الله تعالى: حفصة ثم الزينبين أحدى، حمراء حمزة في لولا استشهد، وحرمة الخمر ومولد الحسن، وزينب بنت خزيمة دفن في أربع، نكاح أم سلمة، بنو النضير بدر أحزاب العمة، وريض قصر مولد الحسين، تيمم الرجم اليهوديين، حجاب حج دومة والتالية، مصطلق أفق اصطفى جبيرية. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: أحدى، في هذه السنة الثالثة كانت تلك الوقعة العظيمة التي امتحن الله تعالى فيها عباده المؤمنين، وكان الظهور أول الأمر في غزوة أحد المسلمين، ثم حصلت مخالفة بعض الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عينين، وهو جبل الرماة المعروف الآن، جبل صغير بجانب جبل أحد، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا مكانهم، لكن خالف بعض الرماة فنزلوا، فدارت الدائرة على المسلمين، واستشهد فيها من المسلمين نحو 70، منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 58 آية من آل عمران، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية. ومن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم أن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون العاقبة لهم، لأنه لو انتصروا دائما لدخل مع المؤمنين غيرهم، ولم يتميز الصارق من غيره. قال تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم إن الله تعالى أراد أن يكرم من شاء من عباده بالشهادة، كما قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقد تكلم ابن القيم في زاد المعاد في كلامه عن غزوة أحد، تكلم عن الحكمة مما يجريه الله تعالى على أوليائه من البلاء، في كلام جميل يحسن الرجوع إليه. قال: أحدى حمراء، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أن أبا سفيان ومن معه يريدون أن يرجعوا فيستأصلوا المسلمين، فندب الصحابة إلى النهوض في طلب العدو على ما بهم من الجراح، فاستجابوا لله والرسول، وفيهم نزل قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فنهضوا حتى بلغوا حمراء الأسد، لذا سميت هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد. لما سمع أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إليهم رجع بجيشه إلى مكة. قال: حمزة في لولا أي في أحد استشهد كما سبق. قال: وحرمة الخمر، حرمت الخمر حين نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة على ما ذكره الناظم. وقيل كان في الرابعة ليالي غزوة بني النضير، وقيل في الثامنة في فتح مكة، ورجح هذا الأخير الحافظ ابن حجر في الفتح، رجح أن تحريم الخمر كان في الثامنة في فتح مكة. قال رحمه الله: ومولد الحسن، كانت ولادة الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته في هذه السنة، في السنة الثالثة من الهجرة في رمضان عند الجمهور. قال: وزينبا بنت خزيمة دفن. زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين تقدم ذكرها في الدرس السابق عند قوله: ثم الزينبين. كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد دخوله بحفصة بنت عمر رضي الله عنهما، ولم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. هذا قوله: وزينبا بنت خزيمة دفن. قال: في أربع نكاح أم سلمة. كما سبق كان نكاح أم سلمة بعد نكاح زينب بنت خزيمة وقبل نكاح زينب بنت جحش، واسم أم سلمة هند، اسمها هند. قال: في أربع نكاح أم سلمة: بنو النضير. المشهور عند أهل السير في سبب غزوة بني النضير أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلين لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم بذلك، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأدينهما. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم إلى يهود بني النضير ليعينوه في ديتهما لما بينهم وبينه من العهد. فقالوا: نعم. فاجتمع اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندهم، وتشاوروا وقالوا: من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش، ونزل جبريل من عندي رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بما هموا به. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز لقتالهم، لأن هذا نقم للعهد وخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج بنفسه لقتالهم وحاصرهم ست ليال، فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، ففعل صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت فيهم سورة، ما هي؟ سورة الحشر. أحسنت، سورة الحشر تسمى سورة بني النضير. أحسنت. قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني الشام. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال رحمه الله: بنو النضير بدر. هذه بدر الموعد. سبق أن الغزوات التي تسمى ببدر ثلاث غزوات: بدر الأولى وتسمى الصغرى التي كانت في إثر كرز بن جابر الفهري وكانت في السنة الثانية، وبدر الكبرى وهي يوم الفرقان وكانت أيضا في السنة الثانية، وبدر الآخرة وهي التي يقال لها بدر الموعد وكانت في هذه السنة الرابعة. سميت بدر الموعد لأنه لما انصرف أبو سفيان ومن معه من غزوة أحد نادى فقال: موعدكم بدر من العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم هو بيننا وبينك موعد. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد إلى بدر وبقي 8 ليال، وخرج كفار قريش من مكة بقيادة أبي سفيان حتى نزلوا مجنة من ناحية الظهران، ثم بدا له الرجوع فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا مجدب وإني راجع فارجعوا. فرجع المشركون. قال: بدر أحزاب العمة. بعد بدر الموعد غزوة الأحزاب، سميت غزوة الأحزاب لاجتماع أحزاب متفرقة على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان ويهود، وتسمى غزوة الخندق. سميت كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق حول المدينة بإشارة سلمان الفارسي، فإن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا إذا خفنا خندقنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، حتى إن قريشا لما جاءت قالت: إنها لمكيدة ما عرفتها العرب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من خبر غزوة الخندق في صدر سورة الأحزاب، قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأظهر المنافقون ما كانوا يبطنونه من النفاق: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات: ونقض بنو قريظة العهد فعظم الأمر على المسلمين، وقد هزم الله الأحزاب وحده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها. فرجعوا على أعقابهم. والذي صححه ابن القيم وابن كثير أنها كانت في الخامسة، قيل كانت في الرابعة كما ذكر الناظم هنا، وقيل كانت في الخامسة، والذي صححه ابن القيم وابن كثير. بدر أحزاب العمة. العمة هو العمى عن الرشد، يعمهون. قال قريظ. ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني قريظة لأنهم نقضوا العهد كما سبق. لما رد الله تعالى كفار قريش وغطفان ومن معهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قريظة. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني خيبر، ولكنكم ستطؤونها كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عليها في حوادث السنة السابعة، وكان الله على كل شيء قديرا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت رضي الله عنها: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يريد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. لكن هنا مسألة: مع من كان الصواب؟ الكل، الجميع مجتهد والجميع مأجور، لكن حكم الله تعالى واحد لا يتعدد. فمع من كان الصواب؟ مع من صلاها في الطريق، أو مع من صلاها في قريظة بعد خروج الوقت؟ الذين صلوا في الطريق. أحسن. لماذا؟ لأنه أوقعها في وقتها. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قرر ابن القيم في زاد المعاد أن الصواب مع من صلاها في وقتها في الطريق، لأنهم فهموا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة إلى امتثال أمره بالخروج، وقد فعلوا. أما وقت الصلاة ففيه النصوص الصريحة، وأن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وثر أهله وماله. قد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهو الذي رجحه ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الآن وقت صلاة العصر وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها، هذا نص محكم لا يحتمل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني هو موضع احتمال، يحتمل أن المعنى الأمر بالمبادرة والحث على الإسراع، ويحتمل النهي عن صلاة العصر قبل بني قريظة. وإذا كان عندنا محكم ومتشابه فنعمل بالمحكم. طبعا ابن حزم رحمه الله تعالى قال في هذه المسألة في جوامع السيرة، قال: وعلم الله تعالى أننا لو كنا هناك ما صلينا العصر في ذلك إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. طبعا هذا الذي يتخرج على ظاهريته، هذا اللائق بظاهريته رحمه الله. قال رحمه الله: قريظ قصر. ونقض قبائل اليهود للعهد لو نظرت فيه، يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، يعني تجد أن نقضهم للعهد كان بعد المعارك الكبار التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. بنو قينقاع بعد غزوة بدر، بنو النضير بعد غزوة أحد، بنو قريظة بعد غزوة الأحزاب. قال: قريظ قصر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قصر الرباعية في السفر شرع في هذه السنة كما ذكر الناظم، وتعيين سنة دون غيرها في قصر الصلاة في السفر لم يثبت فيه شيء، والذي ذكره الناظم أنه كان في السنة الرابعة. قال: مولد الحسين. في هذه السنة الرابعة كانت ولادة الحسين بن علي رضي الله عنهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. تيمم. مشروعية التيمم كانت في هذه السنة، وسبب نزول آية التيمم ضياع عقد عائشة رضي الله عنها في بعض الغزوات. ذكر الناظم أنه كان في هذه السنة، وقيل بل كان بعد ذلك في إثر غزوة بني المصطلق التي سيذكرها الناظم في حوادث السنة الخامسة. تيمم رجم اليهوديين. قصة رجم اليهوديين ثابتة في الصحيحين دون تعيين التاريخ، وقال كثير من أهل السير إنها كانت في هذه السنة الرابعة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود،